فيني وندمت عني نادم سير عمري غير زعبة وفاتت سنة ما عرفت شندير شمسي معك انتي غابت معك انتي كنت خير شيانيت والضحكة راحت سنة تهدم لا بنير وانتي يا مام فاقها بان هذا اللي زادني هبان ما سقسيتي على حوال من باكي راك انا قلبي دي ما يسان نحشق في غيرك محبان ما زال غينسي ما زال معدب معان ما لسي بغرام جي لابي دي داي ما لسي بغرام وين نزل في داي اللي لقاني بيك وين نسيني فيك كل يوم نقول غادي تباني كل يوم يبان لي بيزاج ونكبر قلبي ونشوف تاني يمكن خليتي ميساج يمكن انا البال جاني منتي اوال وضماج نسول عليك كل من جاني مازال غير هي ليماج وانتي يا مام فاقا بان هذا اللي زادني هبال ما استقسيتي على حوال مام باكي راك انا قلبي دي ما يسال يحشق في غيرك محبان مازال غير مازال معذب معان ما لسي بغرام جي لابي دي داي ما لسي بغرام وين نزل في داي اللي لقاني بيك وين نسيني فيك اللي لقاني بيك وين نسيني فيك باكيراك انا قلبي دي ما يسال نحشق في غيرك محبان مازال غينسي مازال معذب معان